رجعنا اكيد رجعنا كلنا سوا مع مين يعني يا ريتا لحظه اول شيء قول ريتا مين بدكم بتعرفوها لكن الزقيف فينا نسمع زقفه لريتا كلهم محزونه بس بدي اقول لكم شيء بس بدي اخبر كل الناس بتعرفوا ريتا شو كانت عم تعمل عم تاكل فستق بقى بس بدي اقول بركي حدا بده ياكل نحن بنحكي بتمسكيها ما حدا بده عم تقول هاي ريتا بتعرفوها لريتا لا في ناس بيعرفوك حلو الصراحه مين بيعرفني مين بيحضر سات 7 كيدز مين بيحضر سات 7 كيدز مين بيحضر سات 7 كيدز طلع لي بيطلع يا ريتا انا شايف سات 7 يا حياتي انا شايف سات 7 كبار كلهم بيحضروك مش سات 7 كيدز بيجوا اوقات ناس بيقولوا لي بليز بدنا نتصور بس هن بيكون البابا والماما بده يتصوروا اكثر من الاولاد بصيروا واقفين هيك بس بدي اقول ريتا انه اليوم نحن بالعراق حابب هيك في عرف عنك اذا ما بتعرفوا كلكم انه ريتا مش بس عشق قلب الاولاد وبسات 7 كيدز ما فيكم تعرفوا انه هيدا حلمه بس خليني اقول انه ريتا هي المدير التنفيذي لمحطات سات 7 الفضائيه العربيه مزبوط مزبوط وبس بدي اقول لكم شيء كثير مهم ما فيكم تعرفوا قد ايه هيدي الخدمه بتاخذ وقت ريتا بتقضيها بالطيارات تتروح تشوف كل المحطات وتساعد الكل وتكون على كل شيء يعني كل شيء بدنا نبقى مرات نطلبه بدنا ندق لريتا هي ما عم بعمل دعايه عم بحكي بصدق عن قد ايه مرات بيشوفوا هالشيء موجود بس قد ايه في تحضير قبل بدي اسالك ليه اليوم نحن موجودين هون وشو يمكن الرؤيه تبع سات 7 انه نكون اليوم بالعراق اول شيء انا كثير غريب علي انه اطلع مع اولاد واحكي كثير رسمه وحاسه لقب كثير طويل لقبك طويل تنفيذي بس بحب اقول يمكن هذه مناسبه حلوه اقول انه لو كنت مسؤوله عن الثلاث محطات فضائيه عربيه بس اذا ما بعمل اي فرق بحياه ولد من هالولاد بحس انه خدمتي ما لها معنى انا بالنسبه لي بلشت او بدات كشخص بيطلع على التلفزيون ببرنامج اسمه السنابل بتعرفوا السنابل ايه مين شو مين مين في واحد مين مين مين مين مع مين معي بيطلع بالبرنامج شو اسمه الكلاون سامبول وقتها مثلا بقول له انا شيء لك سامبول بعدين بيعمل شيء صح شو بيقول برافو سامبول الاهالي عم يحضروا منيح الاهالي عم يحضروا فانا بالنسبه لي بدات بخدمه على الاولاد وبامن انه هن رح يغيروا هن المستقبل نحن هلا الله عم يستخدمنا حتى نزرع لكن هن رح يسقوا وبنصلي انه اكيد الروح القدس رح يخلي هالنبته تكبر وهن رح يعملوا التغيير الحقيقي بالعراق ومن العراق للعالم للعراق هلا انا بدي اطلب منكم تسامحوني لانه صلنا نحن بمحطه سات 7 16 سنه يمكن هي اول مره انه الرب يفتح لنا مجال انه نجي ونقابلكم لكن عم يطلع فيي ما عم يقدر يطلع بالكاميرا عم يطلع نحن قلبنا معكم اليوم اول ما بلش الجينيريك وكلكم صرختوا نحن بإربيل وهون حسيت حالي بدي ابكي مش ابكي لاني متاثره صح انا عم ببكي من بالفرح انه قابل كل واحد منكم ونقدر نعمل شيء صغير معكم تغيير صغير ان كان بالصلاه او نسمع شو حاجاتكم شو حابين بالمستقبل وهيدي خطوه اولى هلا عم نتعرف عليكم انتم عم تتعرفوا علينا وان شاء الله من الايام الجايه نقدر نعمل اشياء اكثر من كردستان العراق امين اكيد صح رح نشوفهم كثير وهلا اصلا بده يرنموا شي ترنيمه كلهم سوا بركي وانت معهم بس فيك تاخذي اتصال بقدر اخذ اتصال الو الو مين معي انا بشائر بشائر هاي بشائر انا ريتا هي صديقه لنا هاي ريتا كيف صحتك الحمد لله سلام ونعمه امين تحضري سات 7 كيدز يا بشائر وقت كنت صغيره بس هو يعني كثير كنت احب السنابل عن جد وهلا ما بقى تحضري ايه خلاص صرت كبيره لا يعني حتى برامجك صراحه حتى الكبار يحبوها طب شكرا. طب بشائر هلا اذا في اولاد عم يحضروكي شو بتحبي تقولي لهم؟ تعملي هيك دعايه لست سفن كيدز. هي احلى قناه بالنسبه للاطفال وهي الطريق للرب يسوع. امين امين. شكرا يا بشائر. شكرا. رواد رح تكمل مع بشائر. في جوس وجيمي وراي بتحبي، ما بعرف اذا بدهم يحكوكي، فيكم تكونوا حاضرين. هاي بشائر. هاي شو اخبارك؟ الحمد لله. مبسوطين انك عم تتصلي فينا. انا هواي يعني كثير كثير فرحانه لان انت هسه بالعراق. ونحن فرحانين. يا ريت انت معنا. يا ريت انت هون معنا. كنت اتمنى اكون معكم بس كان عندي امتحان صعب. يا عمي شو هالدرس هيدا؟ لازم نوقف المدارس. لا وقت يجي مني لك لازم توقف المدارس. يعطيك الف عافيه بشائر على الدرس وان شاء الله اكيد النجاح. الو. ايه عم نسمعك بشائر، بعدك معنا؟ ايه انا معك. بتحبي تسلمي على حدا؟ احب اسلم على فايز وسلام وكل اللي معاكم. اكيد بركي حاسس قد ما عم بيسلموا ناس على فايز السلام، رح نعمل لهم برنامج جريد تلا فايز السلام. مزبوط مباشره ما عم نمزح، ما بدهم كثير تيعرفوا. اوكي خلينا نفكر بالموضوع. ايه بشائر. ايه عم بسمعك. ريكو. نعم يا معود. وين رحت؟ شو لوين رحت؟ لوين رحت؟ انا هون هون. لكن معي هيدا بس مش ابني بعد ما تجوزت. ريكو. ايه عندي طلب. ايه ممكن تجي يمنا؟ ممكن تجي يمنا. اجي لعندكم يعني؟ عندهم بيتنا. وين انتم؟ باربيل؟ لا وين؟ احنا برطلة. بوين؟ برطلة. يعني بالطيارة بدك يعني. حط الجعبة وهيك في أزايف رح أمشي بين الأزايف؟ نعم. هل في أزايف رح كون ماشي بين الأزايف؟ لا عم بيقولوا لي لا. طيب لا لا ل... احنا يعني شوية قريبين عليكم يعني ساعة بالسيارة توصلون عندنا. بس بدي أقول لك شيء تكون عم بوعدك، إذا الله راد بعدين سات سفن يمكن عم بفكروا رح يكون عندهم كثير مجيت لهون ويمكن نبقى نجي كفريق مع سات سفن. مزبوط. ونشوف أكيد. ونشوف كثير اشخاص منكم ويكون في يمكن دعايه او محضرين. مزبوط انه الناس كلها تشوفنا. صح. أوكي. ايه بس يعني سلام وفايز هي مهمين معزومين معاكم كمان. سلام وفايز غير انه رح يصير عندكم برنامج رح تكونوا معزومين معنا اكيد بشائر. انا بقول ما نجي نحن المره الجايه بس نبعثه لهم. اوكي اكيد وصل سلامك وهيك ما اتاخر على كل في كثير اتصالات. بوجه لك تحيه وشكرا كثير على اتصالك. يلا باي باي باي. ريتا شو رايك من سن نأذت ريتا؟ صوتي كثير عالي بضل كأنه عم صرخ على الناس بس انا محمس. لا بس انا اهم شيء ما تقلي رنم لانه لا اذا برنم خلي الاولاد يرنموا. بدنا الاولاد يعرفوا شيء شيء شيء هيك صغير. شو بتعرفوا هيك ترنيم من قليلهم فيقيهم من سنابل شيء ما انا ما بتذكر صار لي لك 15 سنه. شو بتعرفوا هيك شيء ترنيمه كلنا نرنمها سوا؟ ريتا ريتا بتعرفي من سنابل شيء؟ لا ما حدا منكم بيعرف شيء من سنابل؟ لازم اتذكر شيء غنية ما بتذكرها. ما نشوف. يسوع بيحب كل الاولاد. بتعرفوها؟ لا انت بتعرفيها. شو بتتعلموا مدرسة الاحد؟ بتعرفها؟ يلا بتعرفها خليها ترنمها. يلا يلا انا وياك. يلا لا لا طيب تيكونوا قرروا شو في ترنيمة. اوكي رح ناخذ مين يا مارون؟ أسيس عيسى على الخط. أسيس جويس أو مساء الخير. مساء الخير أسيس. أنا ميادة. مساء الخير. ألو مساء الخير. مساء النور. شو الأخبار؟ إحنا بخير نشكر الله. أهلا وسهلا فيك. شكرا على أشكركم على وجودكم معنا في العراق وهذا تشجيع قوي جدا لنا نحن كنيسة العراق أن نجد إخوة لنا من لبنان يأتون في وسطنا ويمجدون نفس الرب الإله اللي أنتم تعبدوه نفس الرب الإله إحنا نعبدوه هون في العراق. أمين. شكرا على اتصالك. هيدا تشجيعك لنا يعني هيدا نحن عم نشجعك وانت عم تشجعنا بنفس الوقت. نحن كمان مبسوطين كثير نكون هون. حصلنا شي 3 ايام باربيل بس صراحه امبارح كنت عم بنو وتفت على الكنيسه فتنا على كنيسه حسيت حالي مزبوط بالعراق انه نحن لو كنا مختلفين لو ممكن غير بلاد غير لغه بس نحن بنعبد اله نفسه. شكرا اسيس. كيف الكنيسه؟ يا ريت بس تغيرون اسمي على التايتل. انا اسيس هيثم جزراوي راعي الكنيسه الانجيليه في كركوك. اوكي أكيد. الله رد غيروا لك الاسم على الشاشه. هل بحب بتحب تشاركنا بشيء؟ مره انا وزوجتي مياده وبنتي ليديا صديقتكم زرتوكم في المنصوريه في بيروت. اوكي نعم. طيب تعرفنا عليه بالمنصوريه؟ ايه 100% اكيد. أوكي. بنته ليديا جزراوي. اوكي اكيد. لكن اسيس اكيد بنتذكرك. وليديا احيانا هلا بلبنان عم تدرس مش هيك؟ ايوه هي في لبنان حاليا. نعم اسيس بتحب بعد توجه تحيه لحدا او تحكي شيء؟ نعم انا حابب اقول انه سمعنا الاختبارات الخاصه بسلام واخونه فائز. نعم هي بكل تاكيد مآسي حصلت في بلدنا في العراق. نحن المسيحيين في العراق نشكر الرب لأنه نعرف يقينا أنه حمل الصليب واتباع المسيح هذا جزء من حياتنا المسيحية. نعم. والسؤال اللي أريد أنه أقوله في هذا المساء، هل لدى كنيسة العراق بمختلف طوائفها بمختلف مسمياتها القدرة على البقاء؟ أنا أقول التاريخ يعلن ذلك ويقول نعم. نعم. كنيسة العراق حية وستبقى حية بمختلف أسمائها وبمختلف طوائفها. نعم. لأنها تدرك أن وجودها في هذا البلد يعطي ملح يعطي طعم لهذا البلد، ووجودها في هذا البلد هو نور لهذا البلد. لهذا نحن متمسكين بالرجاء الذي لنا في المسيح يسوع، ونقول يقينا أن إلهنا موجود معنا وهو يسند الكنيسة في العراق ويجعلها تكون حية وفعالة ومقتدرة لتعلن محبة الرب يسوع المسيح لكل أهل هذا البلد بمختلف أديانهم بمختلف قومياتهم بمختلف مسمياتهم. نحن لنا رسالة في هذا البلد ونؤمن أن الرب يسوع يحفظنا في رسالته. شكراً لكم. شكراً كثير أسيس على رسالتك. بدي أقول لك أنه وقت جينا لهون من مختلف الكنائس سيدنا المطران بشار اهتم بسات سافن وراحوا ريتا والفريق حكيوا معه، وعم نجرب بس نقول شغلة. أنا كتير فرحان اليوم لأنه من عدة كنائس مجموعين بمني إلك بدنا نشكره. بدنا نشكر الأسيس كمان غسان اللي كمان أحو معنا ورح نشوفه الليلة أكيد، وكان كتير. بس بدي أقول شغلة يا أسيس مثل ما أنت قلت، وكتير بقدر شغلة بفائز وسلام، مش لأنه أنا بعرفهم، بس نحن أولاد يسوع لازم وين ما نكون بحيالله كنيسه وطلبوا منا انه نروح نرنم، لانه هو الطريق والحق والحياه. كلنا منآمن بهالاله. بقى شو حلو انه هن ما عندهم كنيسه معينه، كنيسه يسوع هي واحد جسد واحد، بيروحوا على كل الكنايس. بقى ان شاء الله هون كمان باربيل يكون في هيدي المحبه وتكمل. ولكن ورح ناخذ وسيم من بغداد. حضروا ترنيمه. بس رح ناخذ وسيم من بغداد. جيمي بقول لك مساء الخير. كيفكم؟ هاي نشكر الله. وانت؟ انا استاذ هبه وانتظار استاذهم بالجامعه. اوكي عظيم. شو رايك هم طبعا طالبات شطار. وسلام الفائز وسلام. وصل تفضل. قطع الخط. راح الاتصال. ما بعرف اذا في شوي صوتك عم ينسمع، بس خلينا بهيدا الوقت. شو حضروا ترنيمه؟ بدنا نسقف ونحمسهم. علوا صوتكم. ايه اوكي يلا وقفوا بوجه الكاميرا طلعوا هون كلنا ويلا. واحد اثنين ثلاثة. ان كنت تحبي يسوع قول امين. امين. ان كنت تحبي يسوع قول امين. امين. ان كنت تحبي يسوع اطلب ذلك في حياتك. ان كنت تحبي يسوع آمين. إن كنت تحبي يسوع زقف زقف. إن كنت تحبي يسوع سقف سقف. إن كنت تحبي يسوع اغير ذلك في حياتك. إن كنت تحبي يسوع سقف سقف. آمين. فينا نروح هلا؟ أكيد فيك تروح. شو رأيك؟ تروحي تكملي الفستق تاكلي. نعم بس وين؟ ما بعرف اذا امه لفايز عملت لك شو اسمها؟ دولمه برياني. برياني. بركي لك قبل ما يفلوا هون في بنت مهضومه كثير بتعرفها شو اسمها؟ شو اسمها؟ شو اسمك؟ جاي. اوكي دقيقه صار عندنا اثنين جويس بس دقيقة. صار في عندي جويس. في عندي كمان بنت كثير مهضومه هون، شو اسمي؟ ريتا. ريتا كمان لحظه، صار في ريتا وجويس. في عندي كثير صبي مهضوم، شو اسمك؟ فابيان فريات. ما قدر يكذب يقول رواد حبيبي. لك في بنت هون اسمها جيمي. زبطت معك يا جيمي. طيب لكينا لكينا في ترنيمه، لكن عندنا ترنيمه، بنروح بنسمع ترنيمه. بدنا نروح على بريك مارون. شو بنروح على بريك؟ اكيد رح نروح على بريك. تريد ما في بريك؟ لا لحظه لقلك. هلا في عندنا كاثرين، في عندنا كاثرين هلا بنتعرف على شخص. اوكي بنروح نحن انت خذوا بريك، نحن بنبقى. طب يلا لكن حناخذ بريك. ومع زقفة من العراق زرغوطة. جويس عندك اشياء انت هلا تقوليها؟ عندي اشياء، عندي هلا اشياء مزبوط اولى. رواد كثير مبسوط هيك يعني عن جد عم بيولع فرحان. فينا نرجع نعمل زرغوطه؟ يعني ضربوا عليكم. رواد انت تذكر انه عرسك مش هلا. ايه مش انا بلشت من هلا، بس بدي اقول لكم شغله للميله هونيك، بدنا نقوي حالنا لان اصواتهم هون اقوى. طيب هلا لنكفي حلقتنا، بدنا نتعرف، تعرفنا وانتم تعرفتوا معنا على فائز وعلى سلام وعلى هدام، بدنا نتعرف على مرنمه كاثرين. قبل ما نحكي معها اكثر نتعرف عليها اكثر، خلينا نسمع عم ترنم ترنيمه من السي دي تبعها وبنرجع بنكفي معها. اهلا وسهلا كاثرين. معنا بركه، بركه معنا اتصال ودغري بنروح مع كاثرين تاخذ الاتصال. بياخذ الاتصال. مساء الخير. الو الو. هاي هاي جوشي. هاي كيفك كريمة؟ زين انت شلونكي؟ نشكر الله بألف خير. وانت كيفك؟ اوه شنو هالاجواء اليوم، كنا نتمنى نكون وياكم. يا ريت يا ريت، يلا الله راد مرة ثانية. جويس جويس ليكي مين في هون؟ ليكي مين في حدنا يا ريما؟ ليكي مين في؟ رواد. شفتي مين في؟ شو بدك برواد اختي كون؟ حبيبي مشتاقة لكم هواية، وسلام وفائز وخالة جاندار. ما شفتك بعد. رناوي. ها هلا شفتك، خذ الميكرو. هلا حبيبي هلا. رناوي مشتاقة لك هواية حبيبي. حبيبي أنا أكثر، شلونكم؟ زينين. وهذا هدام يمكن سلميني علينا كثير. يوصل يوصل. إياني مسلمي علي. موجودين ونبيلة أخت مخلص هم موجودين. أكيد أكيد يوصل. حبيبي سلمي عليك رناوي أحبك. حبيبي أنا ما أحبك. رناوي سلميني عليهم كلهم وبوسيلي جويس وجيمي ورواد وكلهم سلام وفائز. يوصل. هلأ أكيد مرجع مسلم عليا يا ريما، بنحكي معها أكثر. أنا هلأ عرفت أنه هي أختك. لكن ريما بس مخلص تسلم عليكم كثير. كمان سلمي لنا عليه. ريما انا بس بدي اقول لك مين عم بيطعم الاولاد بالليل، مخلص او انت؟ مين عم بيحضر الاكل؟ مخلص اكيد. مخلص اكيد. عم تقول اختك مخلص. ما سمعت، سمعتوها؟ عم تقولها وحده يمكن، ما بعرف، ما انتبهت مزبوط. طيب اكيد بنقلها مشكرة. نشكرها كثير. لو انا موجوده كان عملت لك دولمه وبرياني. شو؟ لو كانت موجوده لو كانت عملت كانت عملت لك اكل لو كانت موجوده. بس بكفي صدقيني. رح انصح قبل العرس. شكرا ريما على اتصالك، باي. نشكرك على اتصالك، واكيد ما في احلى من هيك. شفتي هلا اختك على التي في، موجه لها كمان تحيه. لكن بركي هلا بنرجع بنروح لترنيمتنا مع كاثرين وبنرجع بنكفي الحلقه. تفضلي. Yeah. كاثرين، تفضلي. شكرا كاثرين. لكن قبل ما نكمل الانترفيو مع جويس مع كاثرين، بس بحب، ما بعرف وين الكاميرا واذا حدا اشعني، بس انا هون في عنا اتصال. في عنا اتصال مع مساء الخير. مساء الخير. مرحبا، شلونكم؟ شلونك؟ مرحبا، مين معنا؟ حبيبي انا ريجينا من بغداد، من فريق لحن المحبه. اوه ريجينا، اهلا وسهلا. احنا فايز وسلام حدد. وقفوا احنا فايز وسلام حدد. بتحب توجهي لهم شيء؟ حبيبي تحياتي لكم، تحياتي للسلام وفائز، واحنا كلش فرحانين بجيتكم الاربيل. الله يبارككم، وان شاء الله تيجي فرصه باذن الله انه تنورونا ببغداد، لانه احنا محتاجين صلاتكم لنا لدعم كنيسة العراق. اكيد اكيد، انتم بصلواتنا يوميا عن جد، ونحن بنتمسك معكم بايمانكم وبهالقد العزيمه يلي عندكم اياها، انه الرب يسوع بعده اول بحياتنا بالرغم من كل شيء. بقى الرب يبارككم. أكيد. رجينا، بتحب توجهي شيء؟ حبيبي الله يخليكم. بتحب توجهي شيء لسلام وفائز هيك واقفين حده؟ ايه اكيد، احب اسلم على فائز السلام وام فائز السلام، وبقول لهم انه روني وريفان كمان بيسلموا عليهم، احنا كثير مشتاقين لكم، مشتاقين نشوفكم ونسمع صوتكم مرة ثانية. والله يبارككم يا ربي، وليحمنا من صوتكم الرائع. حبيبي حبيبي، انت هم الرائع ريجي، انت هم صوتك كثير حلو. حبيبي الله يخليك. حبيبي الله يخليكي. طيب رجينا، شكرا شكرا لاتصالك. بتحبي بعد تزيد شيء؟ شكرا حبيبي. اوكي، تحياتي لكم والله يقويكم. شكرا شكرا. سوري جويس، مش رح نطركم اكثر، بس بعد عندي شغله وحده، اعذروني. اوكي صبايا تفضلوا لعندي، بحب اعرفكم على الصبايا. هلا بدي اسالكم سؤال، كل وحده منكم بتحضروا سات سبعة؟ اكيد طبعا، صوروا انه ما يحضروا سات سبعة. بس في انه شيء، جيمي بتعلم اولاد صغار، حسيتها عم تسال اولاد صغار تبع سات سبعة، انتم بتحضروا سات سبعة؟ يا جيمي سوري، بتحضروا سات سبعة صح؟ هيك احسن. طيب خبرونا، شو افضل برنامج عندكم؟ مني الك. عفوا، مني الك. عفوا، مني الك. عفوا جيمي، مني الك. كانك عم تقولي المسيح كام ثلاث مرات. لا هي دائما دائما هي دائما الثالثة للتأكيد، للتأكيد. بس طلع أربعة جيمي هون، هيدي زيادة للتأكيد أكثر. لكن صبايا غير مني إلك، شو بتحضروا برامج؟ سنابل. عم تسمعي يا ريتا؟ مدرسة المسيح. حدا ثاني بحب مثل ما اوكي عظيم. نحن بنشكركم. بس بسأل الصبايا، يمكن قبل ما ننهي وجوز تاخذ الاتصال قبل ما نبلش مع كاترين لان نطرناها، بدي اسالكم، انتم من اربيل؟ نعم. وكيف هون بتقضوا في وقت بالكنيسه مع بعض كشبيبه وهيك؟ اوكي. وهل مثلا عندكم هيك طلب على الهواء او امنيه بتحبوا هيك تتمنوها تصير للعراق، او شيء امنيه حابين تقولوها هيك على الهواء؟ وبتحسوا انه الله مبارككم انه باربيل في هيك شعب مخلوط، بس في خير بيناتكم، مزبوط؟ اوكي، بدنا كثير نشكركم، ورح ننتقل لاتصال مع جويس. لكن نطينا نحن لكاثرين، بس اكيد هي ناطره بصبر معي، واكيد حناخذ اتصال كمان. قول مساء الخير واسمعونا من التليفون. الو مساء الخير. مساء النور. انا غسان من اربيل من عنكاوة. اهلا وسهلا، ما سمعت الاسم بس. غسان. هاي يا غسان. هاي بيكم، احنا فرحانين كثير بيكم طبعا، هاي بركه لنا انه نشوفكم موجودين. شكرا يا غسان. ليش منك هون يا غسان؟ العفو عيد سام، ما سمعت. ليش منك معنا؟ ظروف ما خلتنا نحضر. انا وزوجتي كنا نتمنى، بس احنا متابعيكم حلقه من يمكن احنا كنا نعرف اول الناس انه راح تجون، وخبرتنا جماعه بالكنيسه استغربوا قالوا راح يجون، بالخير راح يجون جماعه برنامج مني لك راح يجون، وفرحانين بكم كثير. شكرا كثير يا غسان. احنا انا بس اريد اضيف شيء واحد على كل اللقاءات اللي سويتوها هسه مع والاختبارات اللي انه الرب تتحرك ايده في كل العالم، وخصوصا احنا عندنا بالعراق، يعني احنا نشعر انه اكو بركه، اكو عمل، اكو نهضه، اكو يعني بنشوف هالشباب هذول اللي قابلين عملوا خدمة على نفسهم، يعني ما كنا نشوف منهم قبل، ما كنا نشوف هاي النهضات اللي تصير. كثير من الأشياء اللي تصير الآن من حولنا في بغداد، في أربيل خصوصا، في كنائس أخرى، في وبالإضافة إلى الكنائس الأخرى كلها يعني أكو نهضة، نشعر إنه يد الرب تتحرك في كل الطوائف، في كل لكي ما يتمجد اسم الرب، وإحنا كلش فرحانين. شكرا الله غسان، ونحن أرحب بكم مرة ثانية. أهلا وسهلا، وأحب أوجه تحية لكنيسة أربيل القس غسان وكل الأخوة المؤمنين اللي حاضرين معاكم موجودين. شكرا كثير غسان، نحن كمان نفرح أن نشوف هالنهضة اللي أنت عم تحكي عنها، وشبيبي كمان هيك عم تحب تخدم الرب وتحكي اختباراتها عنه، هيدي شهادة أكيد حية لعمله بحياتهم. شكرا، وسلم لنا على مرتك أكيد والكنيسة. شكرا شكرا غسان. كاثرين أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك، كتير انبسطنا نحن تعرفنا على فائز بلبنان، وسلام كمان حكينا معه بلبنان. أنت أول مرة نتعرف عليك هون بإربيل، نحن كتير مبسوطين. قبل ما بلش حضر هيك، أنا أكيد محضرة أسئلة ونحن حكينا عنهم، بس في سؤال ما حضرت بدي أسألك يا هلأ، هو كنت عم أول شيء بأي لغة عم تحكي؟ اللي إحنا ما بنعرف للناس تعرف الكردي بالكردي. كان في دموع بعيونك انت عم ترنمي، شو سبب؟ شو هالسبب؟ طبعا يعني ممكن سلام يعرفني كل الزين، من النوع اللي لما ارنم يعني احس بحضور الرب. حلو، فشون اعبر يعني اللي بداخلي؟ اكيد بالدموع. ف حلو، عوده. حلو حلو. كاترين قد ايه صار لك بترنمي؟ تقريبا صار لي من كان عمري 11 سنة. حلو، يعني وهسه 26 سنة وحزبه. ايه، وان الله راد اكيد الرب يكمل معك لاخر لحظة تكون عم ترنمي لإله. امين. خدمتك وحيدة الترنيم او في عندك شيء ثاني بتعم تعمل؟ لا طبعا اكيد التمثيل، وادرس بمدارس الاحد. نعم، لكن مع الاطفال. بتحب الاطفال؟ بتحب تخدمي معهم؟ هواية. حلو. شو هي هلا هيك لنفوت بخدمتك، شفنا شوي عن الترنيم، نشوف عن خدمة مدرسة الأحد، بنحب نسمع عنها أكثر الأطفال. شو بتقولي الأمور اللي بيمرق فيها الأطفال وبالعراق بالأخص؟ أكيد يعني الظروف اللي تصير هنا ما تخلي الأم والأب يهتمون بالطفل هواية هنا. ف أطفال هنا محتاجين أكثر شيء للمحبة، وأنه تكون عندك علاقة وياهم حلوة. فالحمد لله إحنا من خلال الخدمة مالتنا ده نقدر نتواصل مع الطفل من خلال المحبة، من خلال العمل وياهم. فالحمد لله بتساعديهم ليتخطى الأمور من وراء أنت، يعني أنت بتفرجون محبة المسيح وتتعامل. أكيد، أمين، أكيد طبعا. ليش هيدي عندك هلا الاطفال؟ هلا السؤال هيك، ليه بترنمي؟ شو الهدف؟ هلا انت قلت بتحسي بفرح وقت الترنيم، هيدا شيء الرب بيعطيك اياه انت عم ترنمي، بس للاشخاص اللي حواليك شو هدف انه انت ترنمي وتسمعيهم صوتك وبكلمات اكيد بتحكي عن الرب يسوع؟ اكيد الهدف انه اوصل كلمه الرب لهم، وانه هاي دعوه الي انه اقدر اخدمهم وأوصل الكلمة. حلو. هيك بس بالآخر، هيك بطريقة هيك مختصرة، بس إذا بتخبرينا شوي عن اختبارك مع يسوع، كيف تعرفت عليه؟ صراحة أنا لما قبل مصير الحرب كنت بفريق طيور السلام، فللأسف الشديد بعد الحرب صار الظروف أنه تشتت كل شخص بمكان. فلمدة تقريبا 3 أشهر أو شهرين قعدنا يعني بالبيوت، بعد ما نقدر نروح على الكنيسة لأنه كانت أغلبية الكنائس مقفولة. فإجاني شخص كنت أعرفه فقال لي أحب أوديش على كنيسة، فرحت هناك وسمعت كلمة الرب، أو فجأة وأني قاعدة بالوسط صاحوني وقالوا لي لازم ترنمين، إحنا سمعنا بيك أنت مرنمة فلازم ترنمين. رنمت وبعدها سووا لي اختبار. ففجأة شفت الناس يعني دا تبكي وأنا دا أرنم، فحسيت إنه الرب دا يدعوني إنه أكمل بالترنيم وأكمل بهاي الكنيسة اللي رنمت بيها. أكيد هو اختبار بسيط بس بالنسبة إلي هو عظيم، وقدرت أكمل والحمد لله. يعني حلو، نشكر الله مشانك كاثرين. أنت عندك سي دي هلا ما بعرف إذا منه موجود، يمكن كان ريكاردو مش معلي اسمه كردستان فور جيزس، هي موجود هون. شو رأيك جويس قبل ما نحكي عن السي دي؟ طبعا ناطر لأنه الاتصالات بكثافة، بركة جيمي كل أنا عم بحضر السي دي. أوكي ألو، مساء الخير. هلو مرحبا. مرحبا، مساء الخير. كيفك جيمي؟ هاي مرحبا، مين معنا؟ معك كرم، كنت معكم في لبنان، كنت عم بدرس لاهوت بالكيت. اهلا وسهلا كرم، مرحبا. شو اخبارك؟ ذكرتيني انا ابو وديع اللي بيرنم. اوكي نعم نعم نعم. شو اخبارك؟ نشكر الله بخير، نشكر الله. بعتيد انت يلي عم فكر فيه. على كل الاحوال، على كل الاحوال. كيف مروان؟ كثير منيح حبيبي، مشتاقت له كثير. احنا كمان مشتاقين له، يحضرني هيدا تحية. شوف الدرامز. هيدا تحية له اذا عم يحضرني. تفضل كرم. تحياتنا لكل الفريق اللي معكم وشباب عنكابة، واحنا كثير مبسوطين انه انتم موجودين. وسوري ما قدرنا نجي نشوفكم. ان الله راد، ان الله راد. بحب يسلم على حدا؟ بتحب تسلم على حدا؟ تفضل. بحب اسلم على شباب عنكاوة. عم تسمعوا يا شباب؟ رسام، وعلى رسامنا المبدع اللي عم يرسم. عم بيسلموا عليك. عم بيسلم عليك. عم يعمل لوحة جدا رائعة. رائعة جدا، ورب يبارككم واصواتكم كثير حلوة، وتحياتنا للشباب اللي رنموا والكاترين وكل الموجودين. شكرا لك. ورب معكم. شكرا لك وشكرا كثير على تشجيعك. تفضل. وسلمينا على الكنيسه بلبنان كثير. اوكي وصل. وعلى اندري والشباب هنيك. وصل وصل وصل لكن شكرا لك كثير على اتصالك. لكن بلكي بنكمل بس لفرجه هيدا السي دي اسمه كردستان فور جيزس. واضح هيدا من وين بيجيبوه يا كاثر اذا الناس بتحب تسمع هيدا الترانيم؟ من جمعية الكتاب المقدس. اللي بحب فيه ياخذ هذا السي دي، ياخذ هذا السي دي لكاثرين. نحن نشكر الله مشانك، رب يكمل معك ويستخدمك اكيد. حلو هيك نسمع ترانيم عن جد بغير لغه، وكل الناس عم تسمع هالكلمه واكيد عم تعمل تغيير بحياتها. اكيد بدنا نشكرها لكاثرين. وانتم عم تحضروا حالكم، قبل ما اخذ الاتصال حابب هيك في ترنيمه كلنا بنعرفها، شو رايكم؟ مش دائما بحاجه لموسيقى، بركة جيمي بتقف بيناتهم للميكرو وانا باخذ الميكرو برجع بعطيه لكاثرين، بتكونوا حضرتوا حالكم هون او انا باخذ هيدا الميكرو. شو رايكم هيك نرنم بلا بيانو اذا بدكم كلنا سوا؟ بتعرفوا ترنيمه يا ابانا لست ادري؟ اكيد. شو رايكم هيك؟ بتعطيني بس الكورد بس بصوت واحد من اربيل، كلنا عم نرنم هالترنيمه. لكن تكنا سمعنا صوت البيانو. يا أبانا لست أدري كيف كان عمري يجري دون أن أدرك أنك أنت أبي، لكني الآن ابنك، أنت ترعاني بحبك، فلن أخاف أبدا لأنك تمسك يميني، سأسبحك وأهتف لك للأبد، أنا لك للأبد، سأسبحك وأهتف لك للأبد، أنا لك للأبد. أمين. لكن من بعد هذه الترنيمة رح أخذ بركة إحسان باتصال، نرجع أكيد نسمع الترنيمة سوا. مساء الخير إحسان. مرحبا. مرحبا، شلونك؟ مساء الخير، شلونك حبيبي رواد؟ زين زين، انت كيف؟ الحمد لله على السلامة. احنا فرحانين كثير انه انتم حالين ضيوف في العراق وخصوصا في أربيل. نعم نشكركم كثير وأصلي فعلا تكونون سبب بركة حقيقة للشعب في العراق. بالمناسبة أنا اسمي قحطان مو إحسان. قحطان أنا أكيد بعرفك عم تقلي كيفك رواد، بس أنه أنا إذا بسمع اسم قحطان أكيد بعرفك. كيفك يا قحطان؟ نشكر رب ممتاز. أنت شلونك؟ شنو أخبارك؟ أنا زين. شو أنت عم تتكلم من وين؟ من العراق؟ أنا أحكي من بغداد. أوكي، بتحب توجه تحية لحدا قحطان؟ أكيد طبعاً طبعاً. أنا أحب أسلم على كل الأخوة والأخوات اللي مشاركين معكم في البرنامج. نعم. وكل الأشخاص اللي يسمعونا. أكيد حاب أرحل بشكل خاص بأختي كاثرين. حبيبي قحطان. هلا عزيزي، شلونك كاثرين؟ مبارك، مشتاقت لك موت. تسلمين عزيزي، تعال أهلا وسهلا، تعال شرفينا بالكنيسة أخت أكيد. عزيزة. أكيد إن شاء الله. ورد رائعة وبركة. الله يخليك، ميرسي. وأكيد أسلم على حبيبي سلام وعلى فائز، وإذا ما غلطان دواوع بالأخير رسيل. وأكيد أسلم على حبيبتي خالة أم فادي وعلى هدام وعلى كل الشباب اللي موجودين عندك. وحبيت أنه حقيقة أقول شيء حتى ما أخذ من وقتكم، أعرف يمكن أكلود بالاتصالات أبداً أبداً البروغرام. تفضل تفضل قحطان. أوكي، حقيقة أنا سمعت كلام كثير من الشباب، وخصوصا كان كلام سلام مؤثر كثير. أنا حاب اليوم بس أنقل رسالة تشجيع لكل الأخوة الحاضرين وياك أو اللي بيسمعوني حقيقة من خلال التلفزيون. اليوم الظروف إذا دعت أشخاص كثيرين وحقيقة هم لهم الحق بأن يغادروا بغداد، فيمكن اليوم أنا حاب أنه بس أقولهم أنه كونوا مبشرين وكارزين بالكلمة مثل ما كنتوا في بغداد، وهذا ما فعلوه حقيقة الرسل عندما حصل عندهم اضطهاد. اللي معاك حقيقة شباب بركة، شباب الله استخدمهم في بغداد استخدام قوي. أصلي حقيقة من كل قلبي أنه هذه المسحة وهذه القوة وهذه البركة والموهبة اللي الله وضعها فيهم تبقى مستمرة وتبقى شعلة من خلال المواهب اللي يستخدموها، سواء كان بالترنيم أو سمعت قبل شوية مثل أخت كاثرين كانت أيضا تتكلم على مدارس الأحد، يبقون يخدمون الرب. الابتعاد عن المدينة الأصلية هو ليس الابتعاد عن الدعوة. أصلي أنه يكونون ثابتين في الدعوة ويثمرون أينما يكونوا. بدنا نشكرك كثير كثير كثير قحطان لك، وأكيد وصلت الرسالة، وأكيد بنسمع باللغتين، باللغة الكردية وباللغة العربية. أروع صديق. أروع صديق، أغلى حبيب، أعظم رفيق في الطريق أنت يسوع. تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع. جوان ترين رفيق جران خوشويس هوري مني لا رجا هرتو يعسى دستم جرا ريباركا أيبوكا كم نزيكا كم هرتو يعسى أنت يسوع. شكرا خوش ويس هوري مني لا رجا هرتو يا عسى دستم جرا ريبا ركاب اي بوكا كم نزيكا كم هرتو يا عسى جوانترين رفي gran khoshwis hauri mini larega harito yaisa dastum gira re baraka aywoka kam nzika kam harito yaisa hichka هللويا شكرا كثير كاثرين الرب يبيتك وتضلي بهالموهبه والرب يستخدمك اكثر واكثر اكيد جيمي بدنا نشكر كاثرين وبدنا ناخذ اتصال قبل ما ننتقل لكليب لكن مين معنا اتصال قربوا لحد في ناس مستحيين وانا مبسوط فيهم انه هون قربوا او ما فيكم تبينوا تعوا تعوا تعوا عم بحكي مثل جيمي صرت ولاد صغار تعوا تعوا طب انا جاي لعندكم ها الو فيك تاخذني مارون مساء الخير الو مرحبا مساء الخير ألف مبروك على حضوركم أنا مارال من سليمانية شلونك يا مارال؟ نشكر الله شلونكم أنتوا الحمد لله على السلامة ومبروك على حضوركم في أربيل وبرنامج حضور برنامج مني إلك شكرا يا مارال بألف خير لحظة أهل أربيل وبغداد وكل العراق رح يردوا عليك واسألي شلونكم؟ شلونكم الحاضرين؟ يا رب يعني أحب أسلم عليكم وعلى كل الحاضرين الموجودين من اللي أعرفهم وما أعرفهم الرب يباركهم وهنيالكم أرد أقول هنيالكم لأنه أنتم حاضرين مع رواد وجيمي وجويس الله يبارككم كثير طبعا حقيقة إحنا نتمتع كثير من خلال البث المباشر على الساعة 7 وحضور قوي للرب نحس حقيقة الرب يبارككم أحب أسلم على كاثرين شلونك عم بتسلم مع كاثرين هلا رحت جوز لعند كاثرين حبيبي مارال مشتاقة لك واني أكثر هاي بوسات حبيبي مارال واني أكثر كاثرين شلونك عزيزة علينا وصار زمان ما سامعين صوتك حبيبي كاثرين أحب أقول إنه هي مرنمة رائعة كثير عزيزي. مباركة في كنيستنا أنا وكاثرين كنا في نفس الكنيسة في نفس الوقت أداء التمثيلي مالتها رائع جدا يعني مرسي. حقيقة أنا مفتقدة حضور كاثرين بابتسامتها وإشراقتها وصوتها يعني حلوة بكل معانيها كاثرين الله يباركك كاثرين ويبارك نادر زوجك همينة حبيبتي مارال تسلمي لي يا غالية مشتاقت لي تموت واني حبيبي مارال شكرا كثير مارال على اتصالك سوري انه انا عم بقطش الخطوط بس عم بعتذر قد ما في خطوط بدي اذكر شغله تنبسطوا كل اهل العراق من سات 7 بنص ايار رح ينطلق برنامج جديد كثير بركه وهن اشخاص بلبنان عراقيه اسمه الو عراق باللغه العراقيه يعني انا رح اتعلم باللغه العراقيه وانا رح اتعلم صير احكي عراقي بقى هيدي بركه رح تكون وبليز يكون صوتكم بصدق قوي وصلوا كل كلمة أنتوا بتحبوا تقولوها رح ننتقل دغري جيمي لكليب تنسمع الكليب المسيح قام من الفرسان الأربعة حقا قام حقا قام المسيح قام المسيح قام خلينا نشوف الكليب سوا المسيح قام فلنفرح ولنتهلل به. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Christos anesti epnekron thanaton, thanaton batisas, ketis entithnimas i zoi fkaris amenos. Messiah tada min beinil amwet, wawati al-mawta bil-mawt, wawahan al-hayata lil-ladina fil-kubur. Messiah tada min beinil amwet, wawati al-mawta bil-mawt, wawahan al-hayata lil-ladina fil-kubur. لكن هذا الكليب نحن نسينا نقول ثلاثة حقا قام. المسيح قام حقا قام بقى بس بعد آخر مرة المسيح قام حقا قام. أوكي هلأ ارتحت نفسيا. خلينا طيب في عنا اتصال حدا منتظرنا هلأ على الخط من له مساء الخير. مساء النور كيفكم؟ مرحبا نشكر الله. مين معنا؟ أهلين أنا فرحان كثير لأنه أنتوا بالعراق وبالأخص بأربيل. أنا إيفان. إيفان. أنا عراقي بس عايش بسوريا. أوكي أوكي. وكتير فرحان كتير فرحان فيكم لأنه أنتم موجودين هلأ وشفت أشخاص اشتقت لهم كتير. مثل مين؟ وكاترين. كاترين لساتك صوتك ما متغير. في بركة روعة روعة ونفس الإحساس. ربي يبارككم كتير. أنا حبيت بس أسلم عليكم بشكركم كتير. ويا ريت لو تسوي لكم جايه ثانيه لسوريا مشان نشوفكم على هالطيبيه. يا ايفان ان شاء الله الاحوال تصير منيحه بسوريا. كان عندنا اوقات رائعه رائعه بخدمتنا بسوريا واستقبالكم والاكل ما تضحكوا علي بس كان الاكل كثير طيب. بدنا كثير نشكرك. هل عائلتك بالعراق او انتم كلكم بسوريا هلا؟ لا احنا كلنا هلا انا وامي وبيي احنا بسوريا عايشين. اوكي ان شاء الله اذا الله راد نبقى نشوفك بسوريا ووصل السلام لكل الاشخاص. شكرا على اتصالك. لكن باي. لكن من هذا الاتصال منرحب بماهر. خي ماهر ما عندي شو بيقولوا التايتل. ما عندي انت عن شو مسؤول بلايف اجابي اذا قلنا او اللقب. ما عندي اللقب. انت مسؤول عن لايف اجابي مزبوط. اذا بدنا نسالك عن شو مسؤول وشو هي لايف اجابي هيك اذا بتشرح لنا اكثر شو هي هالخدمه. لايف اجابي اللي هي حياة المحبة فرع من مؤسسة حياة المحبة العالمية مسجلة في العراق بمؤسسة ثقافية مسيحية. نستخدم كل الوسائل لإعطاء الثقافة على كل المستويات للعائلة للشباب للأطفال. عندنا راديو اسمه راديو الحياة الجديدة ببرامج منوعة. شغلنا في شراكة مع ناس من كل الكنائس من كل الطوائف بدون أي تفريق. يعني شغلنا عمل مسكوني واضح. عندنا كثير أقسام في مؤسسة حياة المحبة وفروع في العراق في عدة مدن. بنركز على أعمال الميديا أكثر شيء لأنه بهالأيام تعرف الميديا الأفلام القصيرة 100% الراديو والطباعة والنشر ومحاضرات. بدنا قسم كبير عن الأسرة في شغل كثير عن الإرشاد للمرأة وللعائلة وأقسام أخرى. يعني أنا ما أقدر أعدد لك كل الأشياء بس نشكر الله أنه العمل مطلوب كثير. كثير حبيت شغلة ورح نضل نركز عليها وسات سفن بيركزوا عليها أنه المسكونة أو المسكونية مثل ما نقول بلبنان أنه من كل الكنائس إذا فينا نقول تمام أقول كلمة طوائف ما بحبها من كل الكنائس الخدمة عم بتكون. ويمكن عندها سؤال لأنه قلت بتخدموا كمان الشبيبة بقى جيمي بس قبل ما ناخد ما رح نطر كتير رح ناخد اتصال. مساء الخير. نقطع الاتصال لكن صار فينا جيمي نسأل يمكن سؤال ثاني. احنا ربي يبارككم على الخدمة، خدمة رائعة جدا. بس حبيت أعرف كونك تشتغلوا مع الشبيبة كمان، شو هن احتياجات الشبيبة يلي أنتوا عم تخدمون؟ اوكي. الشبيبة تعرف انه يعني شريحة خاصة جدا، يعني ممكن انه البرامج تمشي مع كل الناس ما عدا الشبيبة. انا اشكر الله معي الاخ مؤيد، هو عنده خدمة واسعة مع الشبيبة، يمكن بكلمات بسيطة راح يشرح لكم كيف ممكن انه نستعمل برامج تستقطب الشباب بدون انه يحسوا انه هم مقحمين بشيء معين. لكن بركي يمكن بتجاوبنا. تفضل. احنا بدنا نشتغل ويا شباب صارنا تقريبا سنة وشوية. واحد من البرامج اللي بدنا نستخدمه هو اسمه شبيبة على مفترق طرق. برنامج حلو كثير، هو دا يدخل في عمق بالعلاقة مع الشباب، دا يحكي عن الصداقات، بناء العلاقات الصحيحة والشخصية، موضوع الحدود. فشفنا تقبل كلش حلو مع الشباب، وهالأمور مفتقديها هم كثير الشباب. طيب أنا بدي أسألك، إذا قبل ما أخذ الاتصال، إذا حدا بده اليوم يكون معكم بالخدمة، هي خدمة أو هي شغل؟ يعني بيروح الشخص بيقول أنا حابب أخدم معكم، هو شغل مدفوع أو هو خدمة من القلب تيكون خدمة؟ كيف فيهم يتصلوا فيكم أو يكونوا معكم؟ فيك أنت أكيد. أكيد هي خدمة، يعني إحنا أساساً حياة مجانية. محبة مجانية أكيد. أوكي. وفي في رقم إذا حبوا حدا من الشباب اللي هون يكونوا معكم أنه يروحوا، أو في شروط معينة تكون الإنسان خادم معكم بلايف أجابي؟ هل في شروط أو حيلا إنسان في يجي؟ لا، إنسان عادي، يعني مفتوح الباب هو لأي واحد أنه يخدم، بما أنه بدنا ندعو الحركة أنه تكون مفتوحة لكل طائفة ولكل طبقة، فالباب مفتوح هو لكل واحد أنه يحب يكون موجود معنا ويشارك بالخدمة. شكرا. أكيد رح نكمل بعد جيمي. شكرا. بس معنا اتصال من أسيس جوزيف. أسيس جوزيف مساء الخير. مساء النور، شلون الصحة؟ كويس، زينين زين زينا كويس الصحة. كويس مصري. احنا عم بتعرف بعد معلش نحن صرنا هلا عم نتكلم بكل اللغات واللهجات. الله يخليك. الحمد لله على السلامة، شرفتونا. شكرا. أهلاً شكرا يا استاذ زين. بكم بالعراق. شكرا شكرا. وباربيل. شكرا. نحن فرحانين كثير نكون هون. انا كثير فرحان، وهذه شلون مثل ما يقولون بداية الغيث فترة. انتوا جيتوا اربيل، احنا نصلي انه في يوم من الايام تكونون في بغداد بنعمه الرب يسوع. بنعمه الرب. تفضل اسيس جوزيف، بتحب تشاركنا بشيء؟ انا اكيد عندك كثير اشياء تقولها. انا حابب اسلم على الشباب اللي مشتاق لهم كثير، صار لي مشايخهم سلام وفائز وخالد وزوجته واختنا كاثرين، كثير مشتاقين الصوته، كنيستها مشتاقت لك كثير. واليوم الكل دا يدز لي مسجات يقولوا لي كاثرين دا ترنم على سات 7، واحنا فرحانين ونبقى فخورين بيها، وفخور بكل الاخوه والاخوات الموجودين اليوم بهذه الحلقه. احب اشكركم على تلبيه هذه الدعوه ووجودكم في بلدنا. شكرا. الله يبارككم ويبارك خدمتكم، دائما خدمتكم سبب بركه لنا، تشجعنا ونحس دائما باتحادكم ويانا وتجسدكم مع الظروف اللي تمر بها الكنيسة في العراق، ودائما انتم تكونون منبر حتى ننقل مشاعرنا واحاسيسنا وما يتعامل معنا الله خلال هذه الايام اللي تمر بها. اصلي باسم الرب يسوع انه في فرصة قريبة وتكونون موجودين في بغداد تشرفونا، بيوتنا مفتوحة لكم، كنائسنا مفتوحة لكم، أنا شخصيا كنيستي وبيتي مفتوحين لكم، تعالوا أهلا وسهلا بكم. شكرا. شكرا على الدعوة. أكيد شكرا على اتصالك، وإن شاء الله يا رب أنه نقدر نهار من الأيام مثل ما رح نروح على سوريا ومثل ما لبنان وقفت الحرب فيه، برغم أنه مرات بتكمل، بس نحن بدنا نضل مكملين باسم يسوع، نرجع نلتقى معكم ونروح على بغداد. بدي بس ارجع اذكر، اشكر كثير المسؤول عن بابلون لانه كانوا الاشخاص معنا وكل الاشخاص عم يشتغلوا. سيد نشوان كان معنا كثير منيح، وقف حدنا، واذا عم بتشوفوا اشخاص كمان عم تمرق من ورانا، هول كل فريق العمل اللي هي وماشي الحلقه هن عم يشتغلوا، بقى بدنا نشكرهم كثير. بهالوقت جيمي رح نكمل نعرف اكثر من الناس، وانا رح اروح عند خالد كمان رفيق لنا كان يتصل فينا وذكروا أسيس جوزيف، بس تا هيك سلم عليه، بس انت فيك تكمل الحوار. أوكي. نعرف شو عم يعملوا الباقيين بلايف أجاب. أوكي، سو خبرونا شوي عن خدماتكم أسيس ماهر، عفوا أسيس لا ماهر السيد المهندس ماهر. كنت عم تقول كل شخص منهم حابب يحكي شوي عن خدمته، بقى تفضل. اسمي مارتن. مارتن شرف. بخدمة الميديا والمراسلة وفيلم يسوع. أوكي. إحنا فريق أنا وعدي. عدي مع الأسف ما موجود ويانا، اللي هو يسوي تحية. عدي الله يباركك شخص رائع جدا، وأغلب الشغل الأفكار بالأفلام القصيرة يسويها. قبل سنة ونص فكرنا أنه لأنه إحنا بعصر السرعة، فالناس تحب شيء سريع، فكرة سريعة والأكل السريع، أكل السريع فاست فود. فبلشنا بالأفلام القصيرة من 3 إلى 8 دقائق ونخليها على اليوتيوب وبموقع شارك وبموقعنا اللي هو lai.org. بليز ترجع تعيده. موقع حياة المحبة العراق هو lai.org. اوكي هيك موجودة صحيح. الافلام القصيرة هناك وهي خدمتنا. الرب يبارككم لكنا على هالخدمة. كمان انتم موجودين قلت لي على فيسبوك، كمان على الفيسبوك موجودين جروب اسمه حياة المحبة العراق. اوكي. وعلى موقع شارك. وعلى موقع شارك. على موقع أوكي شارك. عظيم، شكرا لك. شارك أونلاين. شارك أونلاين. أوكي. لكن نحن منشجعكم كلكم إنه تشاركوا مع حياة المحبة أونلاين. سوري دائما بقطشك، بس لأنه قد ما في خطوط ناطرة بدي أقول مساء الخير قبل ما ترجع تكملي. سوري أحكي مع خالد. مساء الخير. إذا فيكم توطوا صوت التلفاز أو التلفزيون، تسمعونا من التليفون بليز. الو الو الو، شلونك؟ شلون صحه؟ صحه منيحه انت؟ هلا بيك. هلا، شلون صحه؟ هلا بيك انت والصحه منيحه. اهلا وسهلا بكم في العراق. شكرا شكرا. من وين عم تتكلم؟ من بغداد. من بغداد سهيل. من بغداد. هل في اصدقاء موجودين عندنا انت بتعرفهم؟ سهيل من بغداد. كيفك يا سهيل؟ كاس ماهر والأخ مؤيد وكاترين عم تسمع وعم بيسلم على الكل، عم يسمعوك. أسلم على الجميع، أسلم على الجميع. أهلا وسهلا بيكم في العراق. شكرا يا سهيل. ربي يبارككم. شكرا كثير سهيل. وبتخيل وصل السلام لكاترين ولفايز ولسلام، مزبوط؟ او انا ما بقى عم بسمع. لماهر يمكن، ما بعرف، ما سمعت مزبوط، بس انا معود رح تصيروا مذيعين بقى، عم تخيل كل الناس عم تقلكم. لكن هذا سلام شامل وكامل ومليان محبه للكل. اكيد. لكن منكمل اخر بس تنعرف، وكمان بلايف اجابي شو كمان عم بيصير. تفضل. اسمي لؤي، اعمل في الاذاعه مع فريق الموجود، يعني الشباب اللي خلفنا كثيرين هم يشتغلون بالاذاعه. هدفنا هو واحد، هو ايصال الكلمه، كلمه الكتاب المقدس بكافه الطرق، اذا كانت من خلال انتاج ترنيمه او من خلال البرامج اللي نعدها او حتى البرامج المباشره اللي نقدمها. اكيد مثل الزارع هو خير مثال على اذاعه الحياه الجديده. اذاعه الحياه الجديده هي سنتين ونص الآن وصلت. احنا نزرع في كل مكان الكلمة، يمكن كثير من الناس ما يتقبلوها، كثير من الناس يتقبلوها وتموت الكلمة، وكثير من الناس أيضا يتقبلوها وتحرقهم الشمس مثل الزارع، والأغلبية اللي هم يغذوها وينطون ثمار 30 و60 و90 و100. احنا فرحانين بهذه الإذاعة اللي هي في عينكاوة في أربيل. الناس كلش مستمتعين بها، مستمتعين بالبرامج اللي هي احنا نتحدث مع الطفل، مع المرأة، مع المتزوجين، مع الشباب، نخاطبهم، نخاطب كافة الشرائح. نتمنى نشتغل أكثر وأكثر حتى نوصل الكلمة اللي هي كلمة حياة، حتى تعاش في كل البيوت اللي موجودة هنا، ونتمنى نوصل إلى أبعد وأبعد. أمين أمين. شو كان بدك تقول مارتن؟ ترددها. 97.1 FM. رجع عيد عمو المعروف 97.1 FM. عظيم. شفتوا انا شو بحب الاعاده، بس ما هو تكرار بيعلم الشطار. نعم تفضل رواد. جيمي، في حدا كنا نحن يتصل فينا من العراق، هلا انا بدي اقول له يا حسام عم بدهلك من اربيل. عم بحكيك من جوا لبنان. ايه هلا حسام لبنان وانا باربيل. شلونك يا حسام؟ احب اقول المسيح قام للشباب العراقيين. حقا قام. وسامحوني كل اخواني اللي ما سلمت عليكم لما سافرت، لأنه كان عندي أسباب خاصة شوي. أحب أقول يعني أحبكم حيل حيل. بدي أحكي شوي على هيدا الشيء اللي عم بيصير بالعراق، مثل ما صار مع أيوب. لكن بالنهاية الله عوض أيوب المخلوق أضعاف رغم كل شيء اللي صار معه. قال له يا أيوب أنت ما بتعرف أنا كيف أسست الأرض، أنت ما بتعرف أنا كيف بطعم لسان الوحش اللي عم يطلع من أنفه النار. قال له هلأ هيدي أنا كلها بعرفها، أنت ما بتعرفها. قال له أنا ما بعرف كل شيء يا رب، وسلم كل شيء أمام الرب، والرب عوضه المسلوب أضعاف رغم أنه عائلته كلها ماتت. حسام الرب عوضه بأيل جديدة. يا حسام أنا فرحان كتير لأن البروغرام عم ينبثل من العراق ولشعب العراق، فرحان من أجلهم كتير. أنه بيكون اليوم تعزية لألهم هيدا البروغرام، وانتو كمان تعزية لأنهم انتو بركة لأنهم. شكرا يا حسام كتير على اتصالك. هني أهلي هني أخوتي، أنا أحبهم كتير. نشكرك كتير يا حسام على اتصالك، وبدي أقول لك أنه مش نحنا تعزية لهم، الله بيعرف خفايا القلوب. هني فرح وتعزية، عم بحكي شخصيا إلي وأكيد لكل إكيب سات سفن. نحنا وقاعدين يعني راجع على لبنان وعندي فرح لا يوصف. كنت جاي وخايف أو ما عارف شو ناطرنا، بس الرب بركني بوقت لا يوصف. بدي يمكن استفيد من هالوقت نحن، وقبل ما نحضر الترنيمة اللي كمان أمجد بيرسم فيها على الرمل، قبل ما نحكي عن الترنيمة بدنا نشكر أكيد جيمي لايف أجابي. صحيح، شكرا كتير لخدماتكم، والرب يكمل يستخدمكم بكل أنواع الخدمة اللي تعرفوا قديش الرب يعني عمله مش رح يوقف شو ما يكون الظروف. بقى الرب يكمل معكم فردا وللسنين الجاية تكبر الخدمة أكثر وأكثر. نشكركم كتير. حدا بعد بيحب يحكي يوجه تحية؟ تفضل. بس أحب أقول أنه إحنا بنعمل شركة مع كثير ناس. في قبل فترة عملنا شركة مع كنيسة قصر الدوبارة في مصر، عملنا مهرجان أحسبها صح، كان مهرجان ناجح كثير في هالمنطقة هذه صارت. وكذلك كان برنامج مستمر في مدرسة المشورة مع كنيسة قصر الدوبارة. وبالمستقبل عندنا مشاركة حلوة مع مؤسسة جي سي ام من فنلندا لمهرجان كبير لمدة شهر اسمه اعطيني قوة للتغيير، او اعطاني قوة للتغيير، باور تو تشينج. ان شاء الله نطلب انه تصلونا من اجل هذا المهرجان لاول مرة منه بالعراق بيصير. اوكي امين، ربي يبارككم. لكن نحن اكيد رح نكون عم نصلي لكم. شكرا. اكيد بدنا نشكرهم. بدي بس ضلغوطة لناس تزوجوا وما صار لهم زمان فينا. 1 2 3 بدي أقول شلونك خالد؟ خالد كان من الأشخاص اللي كنت تتصل فينا. وشو هيك كان في سؤال تسألنا إياه دايما. أنا كنت داريد أخطب مرتي اللي قاعدة يمي اسمها لينا، هي كانت مع فائز بالكلية. كان فائز هو اللي ينقل لي الكلام على لينا لأن كان أهلها رافضين. يعني أنت كنت الإنترنت كانوا رافضين إنه مشروع الزواج وراء أحداث الكنيسة قرروا إنه يسافرون. اتصلت قبل يعني وراء أحداث الكنيسة بأخروات كان على برنامج سات سفن مني إلك، قلت إنه أنا أحتاج صلاة لأنه في إنه فتاة أنا أحبها وراح تسافر. فأخرى واد قال لي إذا الله يريدها إلك فراح تشوفها، وإذا الله ما راح يعني يكون إلك خلاص. وفجأة بعد يعني هذا الكلام كان أنا دا اتصل بينا لينا بالرسالة إنه طلع التلفزيون إنه أكو كلام راح أقوله إلك عن طريق التلفاز. لينا بالصدفة كانت تسمع بالسر، أهلها فاتوا فسمعوا إنه أنا دا أتكلم يعني عن لينا بالتلفزيون يعني بالتلفزيون. فقرروا بعد شهر إنه خليج اوكي، والرب يعني سمح وتزوجنا. وورا الزواج يعني خبر محل انه تهددت بالقتل، وجيت الى اربيل وكثير ناس رائعين كانوا معي يعني اكثر من اخوه، مثلا القس الغالي قس غسان، الاخ ماهر مقصر، سهم اللي هو اكثر من اخي، امجد الرسام العظيم يعني كثير وقف وياي، اخت يمنى اخ مؤيد، كثير ناس اهل عنكاوه يعني رائعين جدا في محبتهم. والشيء الحلو ان هم يجان ايمانهم من شيء عظيم. يعني في بغداد اكو الم وبعد الألم أكو إيمان. لا عنكاوة في في في حياة تعظم، ولكن في إيمان حقيقي في ناس هم ملح الأرض. أمين أمين. شكرا شكرا خالد. بدنا نشكرك خالد. قبل يمكن ما أسأل زوجتك هيك سؤال صغير، إنه كيف الوقت اللي أنتوا عايشين فيه هون، رح ناخد جيمي اتصال. وينها جوز تخليك فلت؟ ما بعرف وينها جوزي. قولك رح تتنام أو تاكل. لا خايفة من الحشرات عم بيطيروا عليها. لكن ناخد الاتصال. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير، كيف الجيم؟ مرحبا، كيفك؟ الحمد لله. أنا ميرنا. هاي ميرنا، كيفك؟ نشكر الله. زينة؟ زينة؟ زينة؟ زينة هو أحكي لبناني عشان تفهم علي. أنت رح تحكي لبناني؟ لا لا، خلينا أنا جرب أحكي عراقي. أوكي أوكي. شلونك؟ زينة. بشكركم كثير لأنكم جيتوا على العراق. شكرا. كنت أتمنى أنه أكون بأربيل يعني، بس ما سمحت الظروف. يلا إن شاء الله مرة تانية. وبقدم تحية كبيرة لصديقتي بشائر اللي خابرتكم. اوكي وصل وصل وصل هالسلام يا بشائر اذا عم تسمعينا. وبحب اشكركم كثير، ويا ريت تنورونا مرة ثانية. ايه شكرا شكرا شكرا كثير لك ميرنا، بنشكرك على اتصالك. اكيد اكيد بدنا نشكرها على اتصال. وبدي اسال هيك زوجته لخالد، شكرا. كيف وقت الزواج هيك، كيف بتنصحي الأشخاص اللي مثلنا أخذين خطوات؟ في ثلاثة خطاب، جويس عندها خطيبة وجيمي، وأنا عندي ماريان، وجيمي عندها مروان، وثلاثتنا عم نتزوج بهالصيفية. بقى شو بتنصحينا هيك نصيحة صغيرة بس؟ بس مش ثلاثتنا رح يكونوا عندهم أولاد بذات الوقت أكيد. أكيد أكيد. شو النصيحة؟ طبعا النصيحة إذا إذا إذا الحب، أو إذا مو شرط الحب، خطوبة علاقة إذا منكم بها مصاعب ومشاكل وظروف، مستحيل رح تحس بقيمتها بعدين. فيعني إحنا الظروف والمشاكل والمصاعب اللي صارت هسه يعني كلها فرح والحمد لله والشكر. وإن شاء الله كل شخص عنده إيمان، مو بس إنه يحب وخلاص، يعني إيمان إنه رح يصير، إيمان وثقة بالله إنه رح يصير، وهذه كلها رح يصير، كله سهل إن شاء الله تكملوا بالفرح. بشكرك thank you. أنا بقول وبضل أقوله، وهيدا هيدا حقيقة، إنه إذا الرب ما بين البيت، قد ما أحب ماريان بعد سنين بحياتي، إذا الله ما عم يبنين لبيتنا وما عم نصلي رح يزول الحب، لأن ما في شيء دايما بدوم، وهيدي حقيقة عم نعلنها. رح ناخد آخر اتصال قبل ما نطلع كليب. جويس تاخد اتصال. مساء الخير. ألو. هاي هاي. هلو. سلام، مين معنا؟ وفاء. وفاء من عنكاوة. هاي يا وفاء، كيفك؟ أهلا هلا وبيكم. شخبار يعني... تفضلي. أنا أخت وسام اللي من بغداد، وسام وديع. أهلا وسهلا فيك. أهلا. وهو حمني أنه لازم أخابركم، حمني هالسلام، لازم أتصل بيكم. وصل وصل. ونحن من أكيد منوجه له تحية لوسام ولوديع. يعني راد هو يجي، كلش كان مشتاق انه يشوفكم يزوركم، لكن ما سمحت للظروف. ان شاء الله مره تانية اللي رح نصل فيها على بغداد، يا رب نكون كلنا سوا عم نجتمع سوا. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. سلامي للكل. شكرا، نشكر كثير على اتصالك، وخليك معنا على الهواء، اكيد رح تسمعي كثير احباء رح يتصلوا فينا. شو رايكم؟ شكرا سوري. شو رأيكم هلأ نروح لوقت نسبح الرب ونقول سبح الرب يا كل الأرض؟ من كوريا. من كوريا، كنا بكوريا، بقى منروح ومنسمع الترنيمة سبح الرب يا كل الأرض. سبح الرب يا كل الأرض، واحمدوه يا كل الشعوب لأن الرب صالح للأبد. علوا الرايات والتسبيحات واعزفوا له على الكفارة في هيكله القدسي. سبحوا بصوت الربابة كوريا من العراق. ما بنعرف مرات الرب وين بده ياخذنا. انا بتذكر هجرنا على كندا وكنت ازعل كثير لان كنت وحده. بتعرفوا العرب ما في اجمل من قعده العرب، من تواضعنا ومن محبتنا. كنا بكندا ما يدق التليفون كل الوقت لحالي. بشكر الله اخذني تحس مع الاشخاص اللي بيروحوا، بس بشكر الله انه رجعت على بلدي، ويا رب يعطيني القوه اتحمل. لو في حرب ما راح ارجع، بدي اتحمل كل الضغوطات بقوته. بقى هلا يمكن حكينا عن مشاكل الاشخاص، عن مشاكل الشباب، وهي اختبار بحياتي. هيدي الترنيمه بالفريق كتبناها، كيف الله حررني من كثير امور كنت مؤيد فيها. هلا ما معنا وقت نحكي، اللي بيحضر البرنامج بيعرف من امور يمكن هيك تذكر اللي ما حاضر. زنا مثل ما كل الشباب بيعلقوا فيها، ناس غيري كانوا معي باصحابي مخدرات، بس كفريق اجتمعنا نهار وبتلاقوا كل واحد من زاوية إجا ولمينا من الزبالة ويسوع طهرنا بدمه. هيدي الترنيمة بتحكي عن هيك. بهالوقت نحن عم نرنم حررتني، رح يكون أمجد وأكيد رح نحكي بعدين معه، عم يرسم هالفكرة اللي هي الترنيمة حررتني باسمك يا يسوع وبدمك. رح يكون عم يرسم، وبس تخلص الترنيمة منشوف الرسمة ونرجع عم نحكي معه. رح نرنم الترنيمة سوا. Thank you. قلبي بالخطي عايش تعبان عم فتش على الحري طلعت بعيد اسأل وين الطريق شفت النور بعيني قبلك كان قلبي بالخطي عايش تعبان عم فتش على الحري طلعت بعيد اسأل وين الطريق شفت النور بعيني امين. بس بدي اقول لقادرين يشوفوا شوفوا ما اروع الصوره. رح نقرب عند امجد وشوفوا شو رسم على بالرمل. شيء رائع عن جد، شيء خيال. ما بعرف اذا الكاميرا عم تقدر تاخذ هيك، انتم بتشوفوا الصوره عبر التي في. هيدي انرسمت اوف، شيء رائع. بدي اقول لك كثير بشكرك انك جيت، هيدا لك ميكرو. خبرني عنك فايز، بس ما عرفت قد ايه في ابداع عندك. الله يعطيك ابداع بهذا الشيء. قد ايه بتشوف انه اول شيء انت درسته او كانت موهبه؟ لا، انا عندي موهبه بالبدايه، وبعدين دخلت معهد فنون وكليه فنون فمرنت يعني. كثير حلو. انا بعرف انه فايز وهبه وكثير من العراقيين بحبوا الرسم، مزبوط؟ انا وفايز كنا نفس الكليه. طب بس بدي اقول، انت بتحس انه من خلال هيدا كل الفن اللي انت عم بتفرجيه فيك توصل مرات محبتك ليسوع او الخدمه؟ اكيد يعني، فترات طويله يعني حاولت انه اتكلم عن يسوع بطريقه معينه، وبعدين اكتشفت انه افضل طريقه هي موهبتي، انه الله يستخدم موهبتي يعني لمست ناس اكثر بكثير من انه احكي بلساني، ممكن ايدي انه اتكلم بها. امين. بدي اسالك اذا هلا في ناس نحن ورايحين تنشوف كمان صوره تحكينا عن محبه يسوع كيف بيوحد الكنائس كلها، وكمان رح نشوف الصوره الثانيه نحن ورايحين. بدي اسالك اذا حدا، لانه كثير حلو هلا اذا من العراق عم يسمعوا، اذا حدا حب يروح لعندك ويتعلم، انت بتدرس؟ ما درس، بس اذا اكيد صديق يعني. اذا صديق اكيد طبعا، يعني انت عاملها مثل شيء هيك يعني. لا عاملها موهبه اكثر من انه تكون شغل. طبعا. لكن بس بدي اقول انه عم نشوف هيدي اللوحه الرائعه كلكم شفتوها من خلال الموضوع اللي طرحناه بالاول، انه يسوع بيوحد الكنائس كلها. واذا ملاحظين كل كنيسه الاب تبع، اذا فينا نقول الاب او السطح تبعها مختلف بقى. ان شاء الله يا رب وبأربيل يكون في هيدي الوحده وبكل العراق. لانه الشيطان احلى شغله له يعملها يخلي كل مسيحي يقول انا اشطر منك واذكى، انا صلاتي بتوصل احسن منك. واحد بيقول انا بس اركع الصلاه بتوصل احلى لان فيها خشوع، ثاني بيقول بغير كنيسه انا بس ارفع ايدي ونط وينزلوا دموعي الله بيستجيب. بعتذر لكم، كل واحد عنده شخصيه، وكل الرسل كان عندهم شخصيه. واحد كان يغضب بسرعه بس كان قلبه طيب، الثاني كان بحنيه يحكي، وكل كنيسه بتتميز بشيء، وهيدا شيء بقلبي. انا من كل كنيسه اخذت شيء، ما بيعرفوني انا من وين، من كل كنيسه لان هي جسد واحد انا قررت اني اخذ بحياتي شيء. وعندي اخوه من العراق بيتميزوا من كل كنائس. قبل ما نطلع بريك بدي اقول كنيسه استقبلتنا حسيت بدفى لا يوصف، صدقوني دفى حقيقي. ما بعرف اذا بالعراقي بيقولوا دفى، بس من جوا بقلبي، وكان في دموع انا وعم صلي. الكنيسه هي اخوه لإلي، قسيس غصان وكل الشبيبه، رح تكون ختامها مسك بالحلقه لان كل الحلقه كانت رائعه وبركه. رح نروح لبريك واكيد اكيد انه نرجع مع اخر قاعده معنا بهيدي الليله. يمكن معنا اتصال. اوكي رح ناخذ الاتصال نطلع بريك دغري. مساء الخير. مساء الخير. مين معنا؟ اشور من هولندا. اشور شلونك؟ الحمد لله، كيفك انت؟ انا منيح كتر خير الله. بتحب توجه الرب وفرحان جدا لوجودكم في اربيل في العراق الحبيب. شكرا لنا وبلدنا. شكرا اشور. بتحب توجه تحيه لحدا؟ تسلم. كان كاتب ترنيمة، كنت بنتشاركه في ترنيمة أشورية. إذا فيك بسرعة وبملخص، لأنه كتير هممني أنه الأشخاص اللي معي نستفيد منهم، فيك هيك بس دقيقتين. في, في, في ترنيمة لأب مكاري تقول يلا وصل أحبتي يا حضوره، تعرفها؟ ما بعرفها، بس أنا نحن حاضرين نسمع بس لدقيقتين بليز. وما تزعل مني إذا وقفت لك بعدين الترنيمة. أشكود موشكال. تفضل. ألو. هو بس قرار واحد هو. يلا أشور عم نسمع. مخبت آتي فرقاتي بركاتي قاب نوني وبناتي بيت خوبة وبيت خدوتا جوكل خالد بابيت مات لما فعلا لا موشى ولا كلنا انقيت ديشة ايش خهر لي فارق لان بس ايش امشي خاخب نوشي بس ايش امشي خاخب نوشي. ربي يبارككم حبيبي. شكرا أشور. بس بدي اشكرك قبل ما اطلع انه على جرأتك، بس اكيد اذا في حدا معنا أشوري هون عم بيرنم اكيد بدها تطلع من صوته اكيد احلى. بدي اشكرك كثير انه بس شجع بس تيوصل يمكن اللغه الاشوريه. بشكرك كثير ورح نروح بريك ونلتقى بالكنيسه واخواتي اخر شيء ونحكي مع بعض. خلونا نروح بريك.